ما صور وناس الواصلة في عيني الحال وما صور وناس أنا غيب لا سباق طع الحبال عييت نداغي معاه وندير اللي هو أولا انفع تحدى وتحدى وتحدى وعيت نسال عليه نسابق جاي أولا من عطاني خباو وانا قلبي واللاف يا ناس يا ناس وحبيبي ما حاس بيا وانا قلبي واللاف يا ناس يا ناس وحبيبي ما حاس بيا We'll be right back. يهديه الله ما يرجع قجره وما يحتاج وصاه فرزين وتلاف إلى قلبي واللاف راح حبيبي ما حاسبي خلاني والهان وقت عقولي وتيه وليا أحب وتلاف وصولي بساق ليا وقتاش يهديه الله تعالى يا الغالي ونغيوك ما يحلالي هذاك نهار زين واللي تحضر في الحين تعالى يا الغالي ونغيوك ما يحلالي وانا نشغي والجاغي حبيبي ما حاس بحالي وانا نبكي والنوح اغابلي I'm not afraid.